حبيب حبيب قلبي عليك هايم نورك يضيء على القلايب دايم نورك يضيء على القلايب دايم أشكي عليك أشكي عليك أشكي عليك حبيب قلبي Yeah.